فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. الإمام البخاري كان يحفظ 300,000 حديث، 300,000 حديث، يعرف حال رجالاتها وفردا فردا. وكان عنده قدرة على الحفظ ليست موجودة، يعني تحكى في الروايات. الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري يعني أرادوا أن يختبروه مرة في بغداد، كان أتى ليحدث فجمعوا له الناس كلهم، ثم يعني جاء كل واحد منهم بعشرة أحاديث، عشرة أحاديث ضعيفة ومقلوبة السند ومركب أسانيد على متون، يعني الكلام ركبوا عليه أسانيد وليست هذه الأسانيد خاصة به. وأخذ كل واحد من العشرة يذكر الأحاديث، الإمام البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى ذكروا 100 حديث فقال لا أعرفه، قال لا أعرفه. في هذا الناس العوام بقى اللي هم ليس لهم علم، هاجوا علم حديث ايه وعالم ايه وبتاع، كان 100 حديث لا يعرف منها حديث واحد، فقال اما الاول فقال كذا وكذا وكذا وكذا والصحيح كذا، وقال كذا والصحيح كذا، وقال كذا والصحيح كذا. فقالوا ليس العجب ان يعرف الامام احمد 100 حديث، الامام البخاري 100 حديث خطا، لكن العجب ان يحفظ 100 حديث الخطا في المجلس، ان هو قالوا له 100 حديث خطا حفظهم في المجلس في هذا في جلسته، ثم ذكر لهم ما قالوه من الاحاديث الخاطئه، ثم صحح الروايات وذكر لهم الروايات الصحيحه. رحمه الله الامام البخاري رحمه الله اتت به امه وهو ابن 7 سنوات الى الحجاز، ثم تركته وسافرت، جت به من بخارى وتركته في وهو صغير، وتركت له اموال. والده لما اتى حضرته الوفاه قال هذه أموال جمعتها لك، والله ما فيها درهم حرام. ثم إن الإمام البخاري يعني أخذ يتعلم، فكتب أول كتاب له كتاب التاريخ للبخاري وعنده 14 سنة تحت ضوء القمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 14 سنة الإمام البخاري كتب أول كتاب له كتاب التاريخ. من أنجب ما من أنجبتهم الأمهات هو الإمام البخاري رحمه الله. كان الإمام البخاري سمع ناس يتكلمون بلغة غير لغته، واحد بيتكلم والتاني رد عليه، بعد ما خلصوا المحادثة قال أما أنت قلت له كذا وكذا ورد بكذا وكذا، وهو لا يفهم ما يقولون، لأن كانت عنده يعني ملكة الحفظ مثل الإمام الشافعي رحمه الله. يعني الشافعي كان إذا قرأ الصفحة يحفظها، كان يضع كمه على الصفحة المقابلة حتى لا يختلط الكلام في حفظه، من شدة حفظه رضي الله رحمه الله، حتى أنه يعني حرم الحفظ يوما فاشتكى لوكيع، قال شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الإمام أحمد الإمام الشافعي قدرة عجيبة جدا على الحفظ، جلس يوم ليلة في بيت محمد بن الحسن حفظ مذهب أبو حنيفة كله. فهذا هؤلاء يعني يأتي ناس، واحد لا يعرف يعني كيف يتوضأ، كيف يستنجي أصلا، مش لا يتوضأ، فيتكلم على الإمام أحمد يقول لك المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي. هؤلاء لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فضلا أن هم يتكلموا عن الإسلام ويتكلمون عن هؤلاء الأفاضل جبال العلم الذين يعني ورثنا هذا العلم النافع عن طريق هؤلاء الجبال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.